فالذي لا يأتي على دعواه ببرهان فهي مردودة عليه لا تقبل منه. وهذا منهج في الجدال ومنهج في الحوار ومنهج في الخطاب والتحادث، فليس كل أحد له أن يقول ما يشاء، بل لا بد أن يأتي ببرهان على قوله. إذا ادعى مدع قول أو ادعى دعوى فلا بد من سؤاله عن البرهان، والبرهان لا بد أن يكون واضح بين صحيح. أما لو ادعى كذب فهو مردود عليه، فإن عقلاء الناس يفرقون بين الصحيح والكذب. فكم من يدعي دعاوى، كم من يدعي أنه مصلح، وكم من يدعي أنه تقي، وكم من يدعي أنه صاحب فضل، وكم من يدعي أنه من أهل الجنة كما ادعى هؤلاء اليهود، ولكن هذه الدعاوى تحتاج إلى بينة وإلى برهان، وخصوصا الأمور الغيبية. أن يدعي شخص لشخص بأنه من أهل الجنة فهذا أمر غيبي، ولأجل ذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا ينزلون أحدا من أهل الجنة أو من أهل النار، يعني لا يقولون هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار إلا بدليل بين، لا يحكمون على شخص بأنه من أهل الجنة ولا بشخص بأنه من أهل النار إلا ببرهان، وإنما يرجون للمحسن، لأن الدليل دل على أن المحسن يرجى له الخير، ويخافون على المسيء. وأما إذا كان المسيء كافر كفر صريح فهذا فيه برهان على أنه من أهل النار، إذا كان كافر كفر صريح فهذا فيه برهان على أنه من أهل النار. وأما المؤمن أيضا فيرجى له الخير، ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، لما مرت جنازة فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. لأن المسلمين الصالحين العدول تقبل شهادتهم، فهم أثنوا خيرا ولم يجزموا. والسبب أنهم لم يجزموا أن العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى له ظاهر وباطن، فربما يكون الإنسان ظاهره طيب ولكن سريرته فاسدة، فهذا الذي يجعل الناس يحجمون عن الشهادة عن الشخص، لأن السرائر علمها عند الله تبارك وتعالى لا يحكم عليها أحد. أما لو عرفوا سريرته وعلانيته فلهم من يشهدوا، لكن من الذي يعرف السرائر؟ من الذي يعرف السرائر؟ فإنما علمها عند الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك قال الرسول قال الله تبارك وتعالى في التعقيب على هذه الآيات: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجعل أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بأنهم من جمعوا بين قضيتين. القضية الأولى هي الاستسلام لله تبارك وتعالى ظاهرا، استسلام الجوارح، وهذا عبر عنه بلى من أسلم وجهه لله، فإن المستسلم هو المنقاد ظاهرا حيثما أمره الله تبارك وتعالى، توجه بأي شيء يأمره الله فإنه يتوجه، أمره بالصيام فصام، أمره بالصلاة فصلى، أمره بالحج فحج، أمره بالزكاة فزكى، أمره ببر الوالدين فبر الوالدين، أمره باجتناب الفواحش فاجتنب الفواحش. هذا معنى إسلام الوجه، وهذا معنى يوم نعرف الإسلام ونقول إن الإسلام هو الانقياد لله تبارك وتعالى. أرأيتم كيف يقود الإنسان الجمل؟ كيف يقود الجمل؟ والجمال أنواع، منها جمل مطواع، أينما تقوده يمينا وشمالا تريده يبرك تريده يمشي، بل إن بعض الجمال وإن كان ضخم الجثة يقود به الطفل وتقود به المرأة، الطفل يأخذه يمينا وشمالا. فهذا المستسلم، معنى ذلك أن هذا جمل مستسلم منقاد، وفيه جمال صعبة يقودها الرجل فضلا عن الطفل فيتأبى عليه، وربما قطع الخطام وربما شرد وربما هرب، فكذلك الذي فيه عصيان فإنه يتأبى عن بعض الأوامر ويتأبى عن بعض النواهي. أما المستسلم فيقود به الطفل، فكذلك المسلم من أسلم وجهه لله وهو الانقياد لله تبارك وتعالى. وهذا الانقياد لله تبارك وتعالى إنما يكون عزيمة، عزيمة قلب. ولأجل ذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس للاستسلام قبل أن تأتي الشرائع، قبل الصلاة وقبل الصيام، يقول هل أنتم مستسلمون؟ هل عندكم استعداد أن تستسلموا لله تبارك وتعالى وأن تسلموا؟ فمن أعلن الاستسلام تأتيه الشرائع، ومن رفض الاستسلام فإنه ما فيه فائدة من حديثه عن الشرائع. ولأجل ذلك لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه إلى عنوان الاستسلام وهو لا إله إلا الله، فإنهم أسلموا يعني استسلموا فتخبرهم بما شرع الله عليهم، وإن لم يستسلموا فمعنى ذلك لا تخبرهم بشيء، يعني لا تضيع وقتك عليهم، لأنه لا بد من الإعلان. فإذا أعلن الإنسان أنه مستسلم عند ذلك تحدثه بما أوجب الله عليه، فإن قال لك لست بمستسلم فهذا ما فيه داعي للحديث معه عن الشرائع. ولأجل ذلك بعض الناس الآن لما تدعوهم إلى الإسلام خاصة في الغرب يقولون أخبرنا إذا أسلمنا لله تبارك وتعالى فماذا يلزمنا؟ هل يلزم المرأة أن تترك زوجها؟ هل يلزم المرأة أن تتحجب؟ هل يلزم المرأة أن تترك الخمر أو الرجل يترك الخمر؟ وهذا لا ينبغي على الإنسان أن يتأمل هل هذا الدين حق أم ليس بحق. فإذا عرف أنه حق فلا يكون يريد أن يستسلم في بعض الأمور ويترك بعض الأمور، لأن المستسلم الإسلام هو أن تنقاد بجميع جوارحك. ولأجل ذلك لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد الإسلام لكنه يريد أن يستثني مسألة واحدة، ما هذا الاستثناء؟ يريد أن يزني، ما يريد أن يترك الزنا، يريد أن يستسلم لله إلا في حالة واحدة، ما هذه الحالة؟ الحالة أن يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في الزنا، فإنه رجل قد تعود عليه ولا يصبر عنه. هل من المعقول أن يقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإسلام ويقول هذا أحسن من لا شيء؟ لو كانت المسألة بعقول بعض الناس الآن الذين ينظرون نظرات جزئية لقالوا هذا أحسن من لا شيء، قال لا، لا بد أن تدخل في الإسلام دخولا كاملا، لكنه أقنعه إقناعا فطريا صحيح. قال لهذا الرجل أتحب الزنا لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أتحب الزنا لابنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أتحب الزنا لزوجتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم. فأنت يوم أن تزني سوف تزني إما بأم رجل أو ببنته أو بزوجته أو بأخته، فلماذا أنت تأنف من ذلك وترضاه لغيرك؟ فعند ذلك عرف الرجل أن هذا الأمر الذي طلبه لا يمكن أن يحصل مع الإسلام، وأن هذا من الفواحش التي لا تليق بالمسلم، فعند ذلك أعلن الدخول في الإسلام. فهذا معنى قول الله تبارك وتعالى بلى من أسلم وجهه لله، يعني أعلن الاستسلام لله تبارك وتعالى. ولو أن الناس اليوم عرفوا هذا الالتزام، لأن هذا الالتزام، حتى بعض الناس لما يكلم شخص الآن على شيء ويتفق معه يقول خلاص وعد، كلام شرف يعني التزام، قال خلاص وعد. فهذا الإنسان يوم أن يقول لا إله إلا الله فهو إعلان للاستسلام، يعني يا الله أنا مستسلم لكل أمر أو نهي يصدر منك. فلو أن الإنسان أعطى شخص عهد ولا موعد ثم عاهده على شيء، فإذا جاءه شخص وقال افعل كذا، قال والله عيب عهدت الرجل ما أستطيع، عهدت الرجل، فكيف بالعهد مع رب السماوات والأرض؟ المفروض أنه إذا طلب منه معصية يقول لا يمكن، خلاص العهد الذي أخذ علي يحول بيني وبين ذلك. فهذا معنى إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. وما أكثر الناس الذين يعلنون في الصباح وينقضون في المساء، إما لأنهم لا يرعون العهود، وإما أنهم لا يعرفون حقيقة العهود، إما أنهم لا يعرفون حقيقة العهود، وإما أنهم لا يرعون هذه العهود، وإلا لو عرفوها ورعوها حق رعايتها لما وقعوا في معاصي الله تبارك وتعالى. وهذا هو العمل الظاهري الإسلام. ولأجل ذلك فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام بأنه الأعمال الظاهرة. لما جاءه جبريل عليه السلام وقال يا محمد، قال نعم، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤدي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن كلها أعمال ظاهرة. هذا معنى الانقياد لله تبارك وتعالى، هذا معنى الاستسلام. هناك أعمال أخرى ما تكلم معه بها، أين الخوف من الله، أين الرجاء، أين التعظيم، أين المحبة، أين التوقير، كل ما تكلم، لأن هذه قضية ثانية، هذه قضية داخلة في قوله وهو محسن. من أسلم وجهه لله وهو محسن، فما هذا الإحسان؟ هذا الإحسان ينبني على ركنين. الركن الأول أن يكون العمل خالص لله تبارك وتعالى، أن يكون هذا الاستسلام يفعله العبد تعظيما لله تبارك وتعالى، إخلاصا لله، محبة لله، توقيرا لله، رجاء وخوفا من الله تبارك وتعالى، يقينا بما عند الله، طمأنينة بوعد الله. هذا معنى الإخلاص. الإخلاص أن تلحظ أن هذا العمل تتوجه به إلى الله وترجو ثوابه من الله، تعظيما لله، محبة لله، توقيرا لله. هذا هو الإحسان. ولأجل ذلك لما سأله عن الإحسان أن يفسره له قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني موقن مصدق، لست في شك من أمرك، لست في شك من علم الله، لست في شك من جزاء الله، لست في شك من كتابة هذه الأعمال عليك، أن تعبد الله كأنك ترى وهو محسن. إذن أحد شروط الإحسان هو أن يكون هذا العمل تريد به ثواب الله، متوجه به إلى الله عز وجل، موقن يقينا كاملا بما عند الله وبأنه لا يضيع وبأن الله ينظر إليك وبأن الله أمرك بذلك. هذا الشرط الأول من شروط الإحسان. ولأجل ذلك لما كان الكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعملون أعمالا طيبة في ظاهرها، يكرمون الضيف، يفكون العاني، يساعدون الملهوف، يفعلون أفعالا طيبة. ألم تسمع بقصة ذلك الرجل الجاهلي يوم أن هاجرت أم سلمة فرآها ذاهبة إلى المدينة لوحدها على جملها ومعها طفل، امرأة سوف تسافر من مكة إلى المدينة على جمل لوحدها ومعها طفل، الطريق مخوف، امرأة لوحدها ماذا تصنع؟ قد يأتيها لص، قد يأتيها من يفتك بها، قد تضل الطريق، لأنه قد هاجر زوجها قبلها بسنة وفصل ولدها عنها، أخذه قومه عندهم وبقيت تبكي سنة، زوجها في مكان وابنها في مكان. حتى رق عليها بعض أقربائها فقال هذه المسكينة سنة كاملة تبكي، أعطوها ولدها واتركوها تلحق بزوجها، فأعطوها ولدها وتركوها، فركبت على بعيرها وانطلقت. هذا وهو رجل جاهلي، فلما رآها قال إلى أين تذهبين؟ قالت إلى المدينة. قال وتعرفين الطريق؟ قالت ما أعرف، فانطلق إلى والله ييسر لي الأمر. فأبت عليه شهوته، أبت عليه شهامته، وأبت عليه رجولته، وأبت عليه نخوته أن يتركها، فقال والله مثلك ما يترك، وهو رجل جاهلي كافر. فخرج معها في الطريق، وتقول هذه المرأة أم المؤمنين أم سلمة بعد ذلك تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول ما رأيت أكرم من هذا الرجل، لأنهم يسافرون مرحلة يسمونها مرحلة مثلا، يعني من مكة مثلا إلى قريب عسفان هذه مرحلة، وبعد المرحلة راكب الإبل ينزل لكي تأكل الإبل ولكي يأكل طعامه. تقول وهو رجل كافر، انظروا إذا نزل، إذا هي راكبة على البعير هي وطفلها وهو يقود بالبعير، ما يركب، ما يحاول يركب، يقود ببعيرها، فإذا وصل مرحلة أناخ البعير، تقول ثم تنحى عني بعيدا حتى تنزل من فوق البعير لئلا تتكشف وينظر إليها. أرأيتم العفة؟ أرأيتم الآن عفة هذا الرجل الجاهلي التي يفتقدها كثير من أبناء المسلمين؟ كثير من أبناء المسلمين يفتقدون عفة هذا الرجل الجاهل. ثم تقول يذهب إلى ظل شجرة فتصنع الطعام، هي مهيئة معها طعام من طعامهم الذي يصنعونه في السفر، تهيئ الطعام فتطعم نفسها وولدها ثم تترك له طعامه، وهو يتنحى بعيدا عنها تحت ظل شجرة حتى يحين وقت الرواح، ثم يأتي ويجهز لها بعيرها ثم تركب وينطلق بها حتى وصل بها إلى قبى. فلما وصل إلى قبى قال رأيت تلك النخيل وتلك الدور؟ قالت نعم. قال زوجك يسكن في هذه الديار؟ ثم تركها ورجع، لأنه لا زال كافر، ما يستطيع أن يدخل المدينة ولا يريد أن يقابل المسلمين. إذن لا شك أن هذا عمل عظيم، لكن هل يستفيد من ذلك؟ هذا العمل العظيم هل يستفيد منه؟ أما في الآخرة فلا. ولذلك لما سأل بعض الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أن بعض الناس كانوا يتحدثون بمعنى يتعبدون ويفعلون أشياء طيبة، وسألوا عن ابن جدعان، ابن جدعان كان يطعم الطعام للضيفان والمعتمرين والقادمين إلى مكة، له قصعة تسمى قصعة ابن جدعان، يملاه باللحم والثريد وينادي الناس والمحتاجين إليها. فيقولون هل يستفيدون من ذلك؟ هل تنفعه في الآخرة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، ما تنفعه. لماذا؟ قال لأنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن عمل القلب ما فيه، عمل القلب مفقود. كون يفعل هذا العمل يرجو ثواب الله مفقود، ما عنده هذا، ما يؤمن بالبعث. فلأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما استفاد من هذا العمل. إذن الركن الأول من أركان الإحسان هو عمل القلب، الإخلاص لله، أن ترجو ثواب الله، أن توقن بما عند الله، أن تعظم الله، أن توقر الله. الشرط الثاني من شروط الإحسان أن يكون هذا العمل على وفق ما شرع لك من قبل الله تبارك وتعالى، أو من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن هذا العمل، ولأن العبادات، ولأن أعمال الناس التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها لها ضوابط، هو الذي يحددها، هو الذي يبين لك كم تصلي، كم تصوم، كيف تحج، كيف تتوضأ، كيف تغتسل من الجنابة، كيف تتزوج، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف ترهن، كيف تتعامل. هذه المسائل كلها لها ضوابط من الله تبارك وتعالى. أنت محسن يوم أن تجعلها أو توقعها كما أرادها الله تبارك وتعالى. فإذا خالفت ذلك فهذا ليس بإحسان. لو أن إنسان قال الإنسان ابني لي بيتا، فجعل الباب في السقف، جعل الباب في السقف، الباب له موضع، وبدأ يتصرف في البيت بخلاف ما أراده صاحب البيت، هل صاحب البيت سوف يشكره أم سوف يذمه؟ صنع بيت، تعب، جاب أحجار وجاب طين وحديد، صنع. لكن ما كل صنعة تصلح، لا بد أن تكون على مراد صاحب البيت. صاحب البيت يريد من كذا فافعل كذلك. فكذلك العبد لا بد أن يكون على مراد صاحب التشريع، لا بد أن تكون صلاته كما شرعت، صيامه كما شرع. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو أن شخص أراد أن يصلي الظهر الآن فقال أريد أن أطول لله صلاتي، فدخل وجلس يقرأ في الركعة الأولى من زوال الشمس إلى غروب الشمس، أليس هذا عمل عظيم بمعنى كبير؟ كبير، عمل عظيم، يقرأ القرآن واقف في الركعة الأولى، ثم جعل الركعة الثانية من صلاة المغرب إلى بعد العشاء، فقضى 24 ساعة، هذه سماها صلاة الظهر. فقال عملت عمل لله عظيم، طولت وزدت، هل هذا يقبل منه؟ لا يقبل منه. يقول أنا أصلي لله ولا يقبل مني، أطول القراءة ولا يقبل مني، نعم لا يقبل منك، لأنك خالفت الكيفية التي أرادها الله تبارك وتعالى. ليس الدين مبني على هواك واجتهادك، الدين مبني على الاتباع. فلا بد أن يجتمع هذا الركن مع الركن الأول. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن الشرط الأول لا يطلع عليه الناس، لا يطلع عليه إلا رب الناس، لأنه خفي في القلوب. الأمر الثاني، قد نقول فلان مصلي مزكي ظاهره طيب، لكن لا نستطيع أن نجزم به. إذن قول اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قول باطل، وهم يظنون أنهم على الصواب وهم على انحراف. والصحيح أن الذي يدخل الجنة هو من اجتمع فيه شرطان: أسلم وجهه لله وهو محسن، فهذا هو الذي من أهل الجنة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، يعني هم يعرفون ما في الكتاب ومع هذا يخالفونه. وذلك أن اليهود اختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النصارى، وكل منهم أنكر ما للفئة الأخرى من فضل، وهو يعلم فضلها عندهم في التوراة والإنجيل. يقول ابن كثير يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى، أهل نجران وفد من نصارى نجران، لأن نجران في جنوب الجزيرة كان يقطنه مجموعة من النصارى، وهم الذين بعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة ابن الجراح، وقالوا ابعث معنا رجلا أمينا، فقال أبعث معكم رجل أمين حق أمين، وهو أبو عبيدة، ولذلك سمي أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. لما صالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أشياء يدفعون للمسلمين من الجزية أرسل معهم أبو عبيدة، ومع أنهم أهل كفر فإن أهل الكفر يحبون العدل، فالعدل يحبه كل الناس الكافر والمسلم، ولأجل ذلك العدل سمة من سمات أهل الإسلام، والناس جميعا يرغبون في العدل في العادل. ولأجل ذلك طلبوا أن يبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أمين، ولأن العدل واجب مع المسلم والكافر أرسل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أمين على كفرهم لا يظلمهم. فهؤلاء قدموا في عام الوفود على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى الإسلام، وكانوا من علمائهم، من علماء أهل نجران من النصارى، ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم البراهين، فعرفوا أنه رسول الله حق، ولكنهم منعتهم شهواتهم عن اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأن لهم مكان في قومهم لا يريدون أن يخسروها. فلما عرفوا أنه على الحق تظاهروا بالإنكار وقالوا: أنت لست بنبي. فقال: إن كنت لست بنبي فلنعمل مباهلة. والمباهلة هي أن يجتمع الطرفان ويدعو كل واحد منهم إن الله ينتقم من الكاذب. قال لهم: تعالوا ندعو الله عز وجل أن ينتقم من الكاذب الفاجر. فلما رأوا أنه جازم على أن يجعل معهم مباهلة امتنعوا، وسبب امتناعهم أنهم عرفوا أنه رسول وأنه سوف يتحقق دعاؤه فيهم، فخافوا على أنفسهم، فعند ذلك امتنعوا عن الدخول معه في الإسلام، وقالوا: صالحنا، يعني لا نريد أن نحاربك، وإنما نريد أن ندفع لك جزية، ندفع لك ملابس، ندفع لك قمح، ندفع لك من أموالنا، وتكف عنا القتال. وهذا يجوز للمسلمين إذا رأوا أن المصلحة في مهادنة الكفار أو ضرب الجزية عليهم فلهم أن يفعلوا ذلك إذا رأوا أن في ذلك المصلحة للمسلمين. فصالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أشياء محددة، وبعث معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء لما جاءوا، لأن المدينة الذين كانوا فيها يهود ما كان فيها نصارى، فتقابل أحبار اليهود ورهبان النصارى عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. يقول: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل بين النصارى واليهود خلاف؟ نعم، بينهم خلاف شديد، ونظرة اليهود للنصارى أشد، لأن النصارى يؤمنون بالتوراة والإنجيل، وأما اليهود فإنهم يؤمنون بالتوراة ولا يؤمنون بالإنجيل ولا يؤمنون بعيسى. ولأجل ذلك من مكرهم الآن بالنصارى، أن لأن في كتابهم الذي عندهم الآن فيه أخبار أن المسيح سوف ينزل آخر الزمان في